بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد 25 من شهر ذي الحجة من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع وإياكم في هذا اللقاء المبارك وفي أولى هذه الدروس العلمية، والتي نتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن أمر في غاية الأهمية، أمر يمسنا جميعا ونعنى به جميعا، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنه توحيد الله عز وجل، وهذا التوحيد أيها الإخوة هو المهمة العظيمة التي من أجلها بعث الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذا فإن الله عز وجل ما بعث نبيا من أنبيائه إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحينما تتأملون في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تجدون أنهم كانوا يؤكدون على حقيقة كبرى مع قومهم، وهي أنهم كانوا يقولون كما في سورة الشعراء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرها من الآيات التي تدل على هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: نحن إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا بلا استثناء هو دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فأصل الدين عند الأنبياء جميعا واحد، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. أما شرائعهم فتختلف من نبي إلى آخر، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحينما نتأمل أيضا في دعوة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نجد أن الشغل الشاغل والقضية الكبرى التي كان يعنى بها عليه أفضل الصلاة والسلام هي قضية التوحيد، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مكث في مكة 3 سنوات في دعوته السرية، وكانت هذه الدعوة مقتصرة فقط على الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مكث 10 سنوات أيضا قبل أن يهاجر، وهو يخص الناس بالدعوة إلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. والسبب في ذلك أن الأمم التي تؤسس تأسيسا عقائديا صحيحا تستطيع في المستقبل أن تقدم مشاريعها التي تنهض بها في هذه الأمة بإذن الله عز وجل. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة هاجر برجال قليلين في العدد، لكن لديهم من الإيمان ولديهم من العقيدة ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتز بهذه الفئة المؤمنة القليلة. حينما نتأمل في واقعنا الآن، واقع عالمنا الإسلامي، تجد أنه للأسف أن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى أصبحت دعوة هامشية، ليست دعوة أصيلة. ولهذا تجد قليل الآن من العلماء الذين يقدمون الدروس المتعلقة بالعقيدة، قليل من البرامج في الإعلام التي تقدم الدروس في العقيدة، قليل من الأطروحات التي تقدم في خطب الجمع التي تتعلق بالعقيدة. فيا سبحان الله، هل وصلنا إلى المرحلة وإلى الحالة التي أصبحنا فيها قد تشربنا هذه العقيدة تشربا صحيحا، وأصبح عالمنا الإسلامي بعيدا كل البعد عن هذه المخالفات وهذه الأخطاء العقدية؟ حينما نتأمل في العالم من حولنا نجد من يقدس الأولياء ومن يقدس الصالحين، ونجد من يطوف حول قبورهم وأضرحتهم. وفي نيجيريا مثلا في منطقة اسمها أميدا، فيها قبر بني عليه على شكل الكعبة، يطوف حول هذه الكعبة 3 ملايين شخص ينتسبون إلى الإسلام. طيب كيف نقول إذن إن أمور التوحيد وأمور العقيدة أصبحت أكثر وضوحا للناس جميعا؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يبين أن من الجهل أن نقول التوحيد قد عرفناه، فالقوم حينما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قوم نوح قبل أن يعبدوهم ماذا كانوا؟ كانوا رجال صالحين، فقالوا لو صورناهم ووضعنا صورهم أمامنا من أجل أننا إذا رأيناهم نتذكر العبادة فننشط. قال فلما طال عليهم الزمان عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. نحن الآن أمام مسؤولية كبيرة جدا في ترشيد هذه العقيدة وبيان العقيدة الصحيحة التي بعث بها نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا كان اختيار كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان هذه المسائل العقدية. وحينما نقدم لكم شرح هذا الكتاب بإذن الله ستجدون الكثير من المسائل العظيمة التي قد احتواها هذا الكتاب، وحينما تقرأ هذا الكتاب مرة وثانية وثالثة فإنك ستجد العديد من المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم. ولذا فإن العلماء يوصون بقراءة هذا المتن الأصول الثلاثة وحفظه في بداية الطلب من وخاصة في علم العقيدة والتوحيد، من أجل أن يؤصلوا أنفسهم ويؤسسوا بنيانهم ليكون توحيدهم قد بني على عقيدة صحيحة سليمة مبنية، وهذا هو الأهم، على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة نتم حديثنا حول شرح الأصول الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. لعلنا بإذن الله عز وجل قبل أن نبدأ في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نقدم بثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعل من المهم قبل الحديث عن سيرة الشيخ رحمه الله تعالى أن نتعرف على وضع المنطقة الديني قبل دعوته رحمه الله تعالى، وقبل بيانه للحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى تحدث بنظرة قاتمة جدا عن وضع منطقة الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ رحمه الله، وكيف كان الناس يعتقدون في الأشجار والأحجار ويعتقدون أنها تضر وتنفع من دون الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن غنام رحمه الله في السيرة التي كتبها عن حياة الشيخ، قال كان الناس يعبدون غير الله ويتضرعون إلى غير الله، وكانوا يأتون من الأمور ومن المنكرات الشيء الكثير بما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل الاعتقاد كان هناك ذكر نخل فحال معروف كانوا يأتون إليه فيجتمعون حوله ويطلبون منه الغوث من دون الله عز وجل، فيأتي المريض ويطلب منه أن يشفيه من مرضه، ويأتي الفقير ويطلب منه الغنى، تأتي المرأة التي لم ترزق بالزوج فتقول يا فحل الفحول اعطني زوجا قبل الحول، وغيرها من مظاهر الشرك التي عمت وفشت في المجتمع. وكان هناك شجرة يسمونها الذئب، كانت المرأة إذا رزقت بمولود ذكر أتت إليه وأحضرته أمام هذه الشجرة من أجل ألا يموت أو يصاب بعين أو يصاب بحسد وغيرها من الأمور. وكانوا في الدرعية على سبيل المثال كان هناك مجموعة من القبور التي ينسبونها إلى الصحابة الكرام رضي الله عنها، ويفعل عندها ويتقرب إليها بأنواع العبادات والقربات والطاعات الشيء الكثير. أما في جانب العبادة فكما كان الشيخ رحمه الله يتحدث عن بعض سكان البوادي أنهم لم يعودوا يعرفوا من الإسلام شيئا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي أمر من أمور العبادة، فضلا عن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي أضاعوه. أيضا كان يتحدث عن العلماء وأنهم أصبحوا مقلدة وابتعدوا عن الاستنباط وعن الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح أئمة المذاهب بمثابة الرموز التي لا يخرجون عنها، بل إن أحدهم إذا سمع حديثا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع فتوى من إمام تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الإمام ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ظل هذا الجو البعيد كل البعد عن المنهاج الصحيح الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأمة بحاجة ماسة إلى من يجدد لها من درس من معالم دينها. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. وهذا حديث صحيح، وممن صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفقه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 عام يبعث إلى هذه الأمة من يجدد لها دينها رحمة بهذه الأمة، وليس المراد أنهم يأتون بدين جديد، وإنما يجددون للناس ما غاب عنهم وما غفلوا عنه وما جهلوه من أحكام كتاب الله ومن أحكام سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجدد كما يقول العلماء لا يشترط أن يكون شخصا، قد يكون شخص وقد يكون جماعة، وقد يكون شخص يجدد في قضايا كثيرة في الدين، وقد يكون شخص يجدد في جزئية من جزئيات الدين، يكون مجددا في الفقه، يكون مجددا في العقيدة، يكون مجددا في أمر من أمور هذا الدين. يقول العلماء إن أول مجدد في 100 الأولى هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفي 100 الثانية يذكر الإمام أحمد أن المجدد هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. في 112 كان المجدد لمن درس من معالم الدين هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فيه الكثير من الفقه ويحتاج إلى تفصيل، لكن المقام ليس مقام الحديث عن هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. في 1115 من الهجرة وفي العيينة ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أسرة معروفة بالعلم، فوالده كان قاضي العيينة رحمه الله، وكان محمد بن عبد الوهاب في بداية طلبه للعلم يتعلم العلم على يد والده، وكان شديد الذكاء سريع البديهة، حفظ القرآن ولم يبلغ الحلم. ولما بلغ 12 من عمره طلب من والده أن يأذن له بالحج فأذن له، فلما عاد أصبح والده يقدمه للناس في أداء الصلوات وأصبح إماما للناس. كان رحمه الله في بداية تعلمه حريصا كل الحرص على ما يفيده وينفعه، فبدأ برحلاته في طلب العلم. وكانت أول هذه الرحلات إلى مكة المكرمة، وهناك تلقى العلم على يد مجموعة من أهل العلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة، وفي المدينة التقى الشيخ بعالمين جليلين كان لهما الأثر العظيم في حياته. الأول الشيخ عبد الله بن يوسف، وهو من أهل المجمعة وكان مشهورا جدا بعلم الفقه الحنبلي، والتقى كذلك بالعالم محمد حياة السندي. والشيخ محمد حياة السندي كان من علماء الحديث، وكان يستنكر ما يفعله الناس عند القبور وعند الأضرحة وعند المزارات والأولياء، لكن كان يقول هذا الأمر لتلميذه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فألقى هذه المعاني في قلبه وأرشده إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله. وهنا وقفة، قد يكون لدى الإنسان مشروع يريد أن يقدمه لهذه الأمة، قد يكون عنده فكرة يريد أن يطرحها للناس، لكن تحول الظروف بينه وبين هذا الأمر، أو قد لا يكون لديه من القدرات والطاقات ما يجعله يقدم هذا الإنجاز للأمة، فيقول هذه الكلمة لشخص أو لتلميذ فيفتح الله عز وجل على يديه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة سبب تأليفه لكتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأقواله كلمة سمعها من شيخه، حينما قال الشيخ: وددت لو أننا جمعنا كتابا يجمع صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن قام بهذا الأمر الإمام البخاري، فلشيخه مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك محمد حياة السندي رحمه الله كان يحمل هذا الفكر وهذه الدعوة الإصلاحية، لكن طرح هذه الفكرة وبذرها في قلب تلميذه محمد بن عبد الوهاب، وأداها رحمه الله تعالى باقتدار ونصح لهذه الأمة. أيضا سافر الشيخ رحمه الله تعالى إلى البصرة، وفي البصرة تلقى علم اللغة العربية وتلقى علم الفقه وتلقى مجموعة من العلوم، وكان من بين العلماء الذين تلقى العلم على أيديهم الإمام محمد المجموعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد استفاد الشيخ منهم فائدة عظيمة كما يذكر ذلك رحمه الله. في البصرة حدث للشيخ موقف أصبح نقطة تحول في حياته. بدأ الشيخ ينظر إلى بعض المخالفات وبعض السلوكيات الخاطئة، فبدأ يمارس أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجادل الناس ويناقشهم ويبين لهم الحجة بالحجة، حتى أغضب ذلك أهل البصرة، فطردوا الشيخ رحمه الله في وقت شديد الحر، وخرج رحمه الله ليس معه راحلة وإنما يمشي على قدميه، حتى أشرف على الموت لولا أن الله عز وجل رحمه برجل أركبه على حماره ثم ذهب به بعد ذلك إلى الزبير. الشيخ أيضا من المناطق التي زارها والتقى بأهل العلم فيها الأحساء، والتقى الشيخ فيها بمجموعة من العلماء، الشيخ بن فيروز والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ بن عفالق وغيرهم من العلماء، وتناقشهم، وكان هناك جلسات علمية كبيرة بين الشيخ رحمه الله وبين هؤلاء العلماء. بعد هذا عاد الشيخ رحمه الله إلى حريملة ولم يعد إلى العيينة، لأن والده انتقل إلى حريملة وأصبح قاضيا هناك. بدأ الشيخ رحمه الله بالدعوة إلى الله، لكن ليس بالقدر الكبير، فقد حدث خلاف كبير، وهنا يعني أنا أقدم هذه السيرة من أجل أن تعرفوا أن أي نجاح في الحياة للداعي إلى الله ولمعلم الناس الخير لا يأتي بسهولة. يعني لا تظنوا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ذاع صيته وانتشر اسمه في الآفاق جميعا أنه أتى بسهولة وبين عشية وضحاها، ولم يصب الشيخ بأذى، كاد الشيخ أن يموت وكاد الشيخ أن يغتال، وستأتي قصص كثيرة في هذا الأمر. فبدأ خلاف بينه وبين والده. المؤرخون يعني يقدمون هذا الخلاف لأشياء كثيرة، لكن لعل من بين هذه الأمور أن الشيخ أن والده كان يخالفه في أسلوب دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يكن الشيخ قادرا كل المقدرة على أن يبلغ كل ما لديه. في هذه الأثناء ألف الشيخ رحمه الله الكتاب المشهور الذي انتشر في الآفاق ونفع الله عز وجل به البلاد والعباد، وهو كتاب التوحيد. بعد وفاة والده انطلق الشيخ رحمه الله بدعوته وبإعلانها وبإظهارها، فكان رحمه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق ما يعرفه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في حريملة كانت هناك قبيلتان، كل قبيلة يعني تريد أن تكون هي الزعيمة، وكان هناك بعض الموالي الذي انتشر بينهم الفساد، فقرر الشيخ أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فلما علموا بهذا قرروا أن يغتالوا الشيخ رحمه الله، فتسوروا في ليلة سور منزله، فلما اعتلوا السور رآهم الناس فصرخوا بهم فذهبوا. هنا رأى الشيخ أنه لم يعد المكان متاحا ولا مناسبا أن يبقى بين هؤلاء، وخشية على نفسه أيضا من الهلاك. فانتقل الشيخ بعد ذلك إلى العيينة. العيينة كان فيها الأمير بن معمر، وكان يسمع عن دعوة الشيخ رحمه الله وقد اقتنع بها، فذهب الشيخ واستقر في العيينة التي هي أصلا مسقط رأسه، وأيضا وجد فيها هذا الأمير الذي قرر أن يعين الشيخ وينصره في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. بقي الشيخ في العيينة، بدأ يدعو الناس. أول ما بدأ ذهب إلى قبة عليها قبر يقال إنه لزيد بن الخطاب، كان الناس يعتقدون فيه الضر والنفع ويعلقون عليه ويرجون منه البركة والخير، فذهب الشيخ بإعانة من هذا الأمير فأزال هذه القبة. الناس يترقبون الضرر الذي سيلحق بالشيخ رحمه الله تعالى. فلما أتى اليوم التالي ورأوا أن الشيخ لم يصبه شيئا بدأوا يقتنعوا بأن ما عليه الشيخ هو الحق. أيضا كان الشيخ ذات يوم في سطح منزله فسمع شخص يستغيث بغير الله ويدعو رجلا يقال له سعد ويستغيثه، فأطل الشيخ برأسه وقال لا تقل يا سعد وإنما قل يا رب سعد. وبدأ الشيخ رحمه الله ثم قرر أن يحكم الشريعة وأن يعلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذه الأثناء بدأ علماء السوء بجلب خيلهم ورجلهم من أجل القضاء على الشيخ رحمه الله. كانت بداية الأمور هي مناقشات ومناظرات علمية بينهم وبين الشيخ، فكانوا يكتبون ويرد الشيخ عليهم. وكان من بين هؤلاء والذي كان له أثر كبير في خلافه مع الشيخ أيضا أخوه سليمان، فوالده أيضا كان معه خلاف وأخوه سليمان كان بينه وبينه خلاف، حتى إن أخاه سليمان أقام الثورة في حريملة من أجل بعدما انتقل الشيخ إلى الدرعية بمناصرة الإمام محمد بن سعود، فقرر وقام بثورة من أجل أن تنفصل حريملة عن الدرعية، لكن هذا الأمر لم يتم له. ثم كتب كتابا فيه 15 مسألة ينتقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيها. لما على ذكر الشيخ وبدأ اسمه ينتشر في الآفاق والعلماء لم يصلوا معه إلى نتيجة، بدأ بعضهم بالكتابة إلى السلاطين من أجل أن يقضوا على الشيخ رحمه الله. فكان من بين هؤلاء السلاطين الذي تأثر بهم زعيم بني خالد سليمان بن محمد. فسليمان بن محمد أتت إليه الرسائل من العلماء تقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يضر بعقائد الناس، وأيضا بدأ يؤثر على مد نفوذ سليمان بن محمد زعيم بني خالد، فأرسل إلى ابن معمر يطلب منه أن يخرج الشيخ من بلده ويهدده بأمور. الأمر الأول أن يقطع عنه الإعانة السنوية التي كان يقدمها له. الأمر الثاني، كان لابن معمر مزرعة في الأحساء فهدده بألا يأخذ منها شيئا. والأمر الثالث، كانت الأحساء ميناء فهدده أن يمنع تجاره من أن يدخلوا إليها. أمام هذا الأمر رضخ ابن معمر إلى هذه الرغبة وطلب من الشيخ أن يخرج من العيينة. فذكره الشيخ بالله ووعده بنصر الله وأن الله عز وجل ينصر من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فرفض إلا أن يخرج، قال على أقل تقدير أخرج سنة أو سنتين ثم بعد ذلك عد إلي. في هذه الأثناء قرر الشيخ أن يخرج، فكان أقرب مكان يذهب إليه الدرعية. والسبب في ذهابه إلى الدرعية أن الإمام محمد بن سعود رحمه الله كان عدوا لزعماء بني خالد، فذهب إليه. وأيضا من الأسباب أن بعض إخوة محمد بن سعود كانوا من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إضافة إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو من كبار أهل العلم ومن كبار تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو الإمام الثاني بعد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، كان من تلاميذ الشيخ. ذهب الشيخ إلى منزل عبد الله بن سويلم، وأتى الإمام محمد بن سعود، والذي أيضا حثته زوجته على أن يضع يده في يد الإمام محمد بن سعود وأن يقوموا بهذه الدعوة لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود. ذهب الإمام محمد بن سعود والتقى بالإمام محمد بن عبد الوهاب في منزل عبد الله بن سويلم، وشرح الإمام محمد دعوته وأنها تبنى على توحيد الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فاقتنع الإمام بذلك وقال سأنصرك بشرطين. الإمام محمد بن سعود يقول للإمام محمد بن عبد الوهاب سأنصرك بشرطين. الأمر الأول أنه إذا كانت لك الغلبة ألا تغادر وتبقى بيننا. فقال أما هذه فالدم بالدم والهدم بالهدم. قال الثانية أنني آخذ مالا من أهل الدرعية فلا تمنعني من أخذه. الشيخ لم يعطيه جوابا صريحا في هذا، ولكن قال له لعل الله سبحانه وتعالى أن يبدلك وأن يغنيك بالغنائم ما هو خير مما تأخذ من أهله. بدأ الشيخ رحمه الله في دعوته، وبدأ يدعو الناس إلى ذلك، وبدأ يكاتب العلماء والرؤساء، وبدأ الجهاد في سبيل الله من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، وبدأت الدعوة تنتشر شيئا فشيئا. واستمر رحمه الله على هذا ناصحا ومناصرا، وكان له اليد الطولة في بناء الدولة السعودية الأولى، وكان يستشار في أمورها السياسية والاقتصادية وفي بيت مالها وفي كل ما يتعلق به من قضايا، حتى وافته المنية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في عام 1206 من الهجرة، حياة حافلة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبالجهاد وبنصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيرة الشيخ رحمه الله مليئة بالعظات والعبر، لعلكم تعودون إلى المصادر فتستقوا المزيد من المعلومات عن حياة هذا الإمام رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أن كل علم من العلوم التي يريد طالب العلم أن يتعلمها فلا بد أن يتعلم مقدماتها. وكل علم من العلوم، علم التوحيد، علم الفقه، علم اللغة العربية، أي علم من العلوم له 10 مسائل، إذا أدركتها فإنها تكون كالمفتاح وكالباب لهذه العلوم. يقول عنها الشاعر إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع والاسم، الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. تريدون كتابتها؟ إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. المسألة الأولى الحد. ما معنى الحد؟ هو التعريف الجامع لكل ما يندرج في جزئيات هذا المعنى والذي يخرج غيره منه. هذا هو المبدأ الأول وهو الحد. ما معنى التوحيد إذا أردنا أن نعرفه؟ أبسط تعريف للتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وسيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله عز وجل. إذن هذا هو الأمر الأول الحد. الأمر الثاني الموضوع. ما موضوع علم التوحيد؟ موضوع علم التوحيد هو يبحث في توحيد الله عز وجل وفي معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويبحث في أركان الإيمان الستة. هذا هو موضوع علم التوحيد. الثالث الثمرة. ما الثمرة التي تجنيها إذا تعلمت علم التوحيد؟ أول هذه الثمار أن تعلم أعظم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي توحيد الله عز وجل. فأول واجب على المكلفين هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. من ثمرات معرفتك بتوحيد الله سبحانه وتعالى أيضا خلوص أعمالك وأقوالك وأفعالك وحياتك لله سبحانه وتعالى. ولهذا لو تقرؤون الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تجدون أن هذا الكتاب أو هذا الجزء مبني على توحيد القصد وتوحيد الإرادة. فلا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا فيما عند الله، ولا توكل إلا على الله. وحينما توحد قصدك وإرادتك وخوفك فإنك بهذا تعظم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من ثمار تعلمك لعلم التوحيد، فهو إخلاص للقصد والإرادة والأقوال والأعمال لله سبحانه وتعالى. قال الرابع، الأول قلنا الحد، والثاني الموضوع، والثالث إيش؟ الثمرة. الرابع قال ونسبة. إيش معنى ونسبة؟ ما نسبة هذا العلوم بالنسبة للعلوم الأخرى؟ هو من أجل العلوم. لماذا؟ لأنه يتعلق بمعرفتنا بالله سبحانه وتعالى. فحينما تتحدث عن علم من العلوم فنسبته شرفها بشرف متعلقها. فنسبة هذا العلوم أنه من أشرف العلوم على الإطلاق. وفضله، ما فضله؟ فضله كما بينا سابقا أنه يتعلق بتوحيد الله وبإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والواضع. ما معنى والواضع؟ الواضع من الذي وضع هذا العلم؟ هناك قضية في غاية الأهمية. إذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفرق فيما يقدمه للصحابة بين عقيدة وشريعة. فلا يقال والله هذا أمر هام يتعلق بالتوحيد وهذا أمر غير هام يتعلق مثلا بالصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ العلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم، الصحابة يأخذون هذا العلم يعملون به في حياتهم ويبلغونه إلى من وراءهم، فلم يكن هناك تفريق. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات كبار الصحابة وبدأت الفتن تطل برأسها، ظهرت فرقة الخوارج، فظهر في مقابلها من؟ المرجئة. ظهرت القدرية فكان في مقابلها الجبرية. فكان علماء السنة لابد أن يقرروا عقيدة أهل السنة والجماعة، فبدأوا في تصنيف كتب الاعتقاد، منها ما كان عبارة عن ردود على بعض المقالات التي تذكر، وخاصة حينما نشأ الحديث بالقول بخلق القرآن، ومنها ما كان فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة ككتاب الإيمان وغيرها من الكتب التي بينها العلماء. الاسم ما هي الألقاب التي تطلق على علم التوحيد؟ من يعرف؟ يطلق عليه التوحيد، العقيدة، أصول الدين، الفقه الأكبر، أصول الإيمان، كل هذه الألقاب تطلق على علم التوحيد. الاستمداد، من أين يستمد علم التوحيد معلوماته؟ يستمدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف هذه الأمة، لأن الناس حينما يقدمون القرآن والسنة يقدمونها أحيانا بفهوم مختلفة، فلا بد أن يكون الفهم مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف هذه الأمة الصالح. ما حكم الشارع فيه؟ علم التوحيد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، فمعرفة الإنسان بأن الله واحد ومعرفة الإنسان بأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا فرض عين على الأمة جميعا، لكن تفاصيل هذا الإيمان وأدلة هذا الإيمان ليس من الأمور الواجبة، بل هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مسائله، المسألة العاشرة والأخيرة، مسائله، ما مسائل هذا العلم؟ هذا العلم يبحث في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وما يتفرع عنه من أقسام التوحيد وغيره، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه المسائل العشر مهمة جدا في أي علم تريد أن تتعلمه، أن تقدمه بهذه المعرفة، معرفة المسائل العشر: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. المسألة الثالثة: كتاب الأصول الثلاثة. كتاب الأصول الثلاثة من أهم الكتب، لأنه يتحدث عن الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن هذه من أوجب الأمور التي يجب على المسلم أن يعرفها في الدنيا، وبها تكون النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وفي القبر حينما يدخل الإنسان في قبره أو يدخل في قبره ويأتيه الملكان يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن أجاب فكانت نجاته بإذن الله عز وجل، وإن لم يجب فيكون هلاكه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب قبل وصوله إلى الدرعية، وذلك أثناء بقائه في العيينة. أيضا هذا الكتاب، كتاب الأصول الثلاثة للإمام رحمه الله تعالى، بدأه قبل أن يتحدث عن الأصول الثلاثة، بدأه بمقدمتين. المقدمة الأولى تشمل على أربع مسائل، وذكر أنه يجب علينا تعلمها. والمسألة الثانية تحدث فيها عن ثلاث مسائل، وهي من العلم الواجب تعلمه. وأيضا بعد ذلك بدأ في الحديث عن الأصول الثلاثة، وجعلها رحمه الله على صيغة سؤال وجواب، لأنها كانت تقدم للمبتدئين في طلب العلم وتقدم أيضا لعامة الناس. هذا الكتاب، هناك رسائل أخرى، لو تقرؤون المجموع للشيخ رحمه الله تعالى، هناك رسائل أخرى قريبة من هذا الاسم: الثلاثة الأصول التي يجب على العباد معرفتها وغيرها. لكن هذا هو المتن المشهور والمعروف الذي بين أيديكم، هو الذي سنقدمه ونشرحه بإذن الله عز وجل. الكتاب في غاية الأهمية، ويعني من المهم أن نحرص عليه جميعا في حفظه وفي تعلمه وفي تعليمه أيضا للناس. لعلنا الآن نبدأ في قراءة المتن، ثم بعد ذلك نعلق على بعض ما فيه من مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. النسخة اللي عندك فيها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اعتاد العلماء البداية بها في مقدمة تآليفهم وتصانيفهم، وذلك أولا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كتب كتابا أن يصدر هذا الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. في رسائله التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في الصلح، صلح الحديبية، حينما كتب النبي كان بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا يا محمد أما الرحمن الرحيم فلا نعرفه، فنعرف بسم الله، فكتبوا باسمك اللهم. أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أن كما ذكرنا أن عادة النبي في كتاباته أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن كان من عادته إذا تحدث أن يحمد الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث عند سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال كان يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعيذ به بالله من شرور ونستعينه ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالسنة إذا أردت أن تكتب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والسنة إذا أردت أن تتحدث أن تبدأ بالحمد لله كما ورد في حديث الحاجة الذي رواه الإمام الترمذي. من الأحاديث التي تروى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وهذا الحديث ضعيف جدا. وهناك حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم، لكن الأكثر على أنه ضعيف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وهو أيضا حديث ضعيف. وقد بحث العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إرواء الغليل هذين الحديثين وبين ضعفهما وأنه لا يصح الاستدلال بهما، لكن ليس معنى أنه لا يصح الاستدلال بهما أنه لا يبدأ بهما، لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فقد بينا أن السنة أن نبدأ فيه اقتداء بكتاب الله، وأيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، العلم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم، أن تدرك الشيء واحد، ثانيا أن تدركه على ما هو عليه، ثالثا إدراكا جازما معه دليل وقناعة أن هذا هو الأمر الصحيح. فهذا هو العلم. يناقضه الجهل، والجهل على قسمين: قد يكون جهلا بسيطا وقد يكون جهلا مركبا. الجهل البسيط هو أنك لا تعرف الشيء. الجهل المركب أن تعرف الشيء على خلاف ما هو عليه، فتقول مثلا إن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ألف كتابا في علم الرياضيات، وهو لم يؤلف هذا أصلا وليس من تخصصه رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الجهل المركب. لهذا يروون يعني بيتا من الشعر يقولون: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر، بعض العلماء لهم ملحظ على هذا، لو أنصف الدهر كنت أركب. يقول ليس توما الذي يمتطي ظهري، أنا الذي أمتطي ظهره. لماذا؟ قال لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن هذا هو العلم. قال اعلم رحمك الله. من عادة الإمام رحمه الله تعالى أن يصدر بعض كتبه بهذه الكلمة، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. وهذا من الأمور العظيمة، لأن العلم يبنى على الرحمة، رحمة العالم في تقديم العلم للمتعلم، ورحمة المتعلم في تعلمه. فيجب أن يكون العلم مبناه على الرحمة، من أجل أيضا أن يكون تبليغه فيما بعد مبني أيضا على الرحمة. والإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا يروي الحديث المسلسل بالأولية. ما معنى الحديث المسلسل بالأولية؟ أنه يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد رواه الإمام الترمذي وأبو داود، لكن من غير التسلسل بالأولية. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الأولى العلم. قال قبلها أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أن هذا العلم الذي ستتعلمه هو من فروض الأعيان. تعلمون كما تقدم سابقا أن العلم منه ما هو فرض عين، العلم بشكل عام منه ما هو فرض عين، يجب علينا جميعا أن نتعلم. إذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، إذا أردت أن تصوم يجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام، إذا أردت أن تحج يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج، الذي لديه زكاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية ومسلم. ومن العلوم التي تعلمها فرض عين هو تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أربع مسائل، وهي من المسائل العظيمة. ولعل مصدر الشيخ رحمه الله في هذه المسائل الأربع أن كتاب الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حيث قال في رسالته التبوكية، قال: واعلم أنه قد انحصر الكمال البشري في أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. العلم قال وهو معرفة، قال الأولى العلم هو معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم، وهو من العلوم الواجبة، وهو التي من أجلها ألف رحمه الله تعالى كتابه الأصول الثلاثة. العلم فضله عظيم وشرفه كبير، والله سبحانه وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأهل العلم هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم خير البرية، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم خير البرية. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلوم يكون شرفها بمتعلقها، وعلم التوحيد هو من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. تفضل. قال: وهو معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. سيأتي تفصيل هذه الأصول الثلاث في موطنها إن شاء الله. الثانية العمل به. هذه المسألة الثانية التي يجب علينا أن نتعلمها، أن أولا أن نتعلم العلم، فإذا ما علمنا فيجب أن نعمل به في حياتنا أولا. وهذا الذي كان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كانوا يسمعون الأمر من النبي فيأتمرون، ويسمعون النهي فينزجرون، وهم يطبقون في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والاستجابة تكون أول ما تكون في أن نعمل بهذا العلم في حياتنا. الشيخ بيّن أن هذا العلم هو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه، فأول أمر تقوم به بعد هذه المعرفة وبعد هذا العلم أن تعمل به في حياتك. ومن أعظم الأمور ألا يعمل الإنسان بما يعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق، فيلقى به في النار فتندلق أمعاؤه، فيقال له: يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فهذا أحد الأمور التي تبين لك خطر عدم العلم أو خطر عدم العمل بالعلم. ومن ثمرات العلم أو العمل بالعلم أن الله عز وجل يرسخ هذا العلم في قلب صاحبه. يقول سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الثالثة: الدعوة إليه. هذه المسألة الثالثة، الدعوة إليه. أنت علمت وعملت، فلا يقف هذا الأمر هنا، بل يجب عليك أن تدعو الناس إلى دين الله. وأعظم أمر تدعو الناس إليه أن تدعوهم إلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبادة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهنا أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الذي يريد أن يبلغ دين الله وخاصة توحيده عز وجل فسيصادم شهوات الناس وشبهاتهم ورغباتهم ومصالحهم، فسيجد منهم الشيء الكثير. ولهذا فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يستصحب الصبر في حياته، أن يكون صابرا في طلبه للعلم، أن يكون صابرا في عمله بالعلم، أن يكون صابرا في دعوته إلى هذا العلم، وأن يكون صابرا فيما يناله من أذى. نبينا صلى الله عليه وسلم ناله من الأذى شيء كثير. أنال النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي في جسده، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وضع سل الجزور على ظهره، أبعد من أرضه، طرد من بين أهله صلى الله عليه وسلم، بزق في وجهه. أمور كثيرة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب. والصبر الذي يؤمر به العبد على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، فأنت إذا أردت أن تؤدي أوامر الله يجب عليك أن تصبر. الأمر الثاني: الصبر عن معصية الله، حينما يهم الإنسان بفعل المعصية يجب أن يتحلى بالصبر حتى لا يقع فيها. الأمر الثالث: الصبر على أقدار الله. فالداعي إلى الله عز وجل بحاجة ماسة إلى أن يتحلى بالصبر حتى ينجو في حياته ويسعد في آخرته بإذن الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. من الأمور العظيمة التي يرشدك إليها هذا الكتاب أن تتعلم كل شيء وتتعلم دليله. فإذا أخذت علم من العلوم لابد أن تأخذ دليله، وهذا الذي يجب على طالب العلم أن يعتاد عليه، أن يأخذ المعلومة وأن يعرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. استدل على هذه المسائل الأربع بقول الله سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. هذه السورة من أعظم سور القرآن، حتى قال عنها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة بدأها الله عز وجل بقوله والعصر، والعصر هنا قسم من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعصر المراد به إما وقت صلاة العصر كما قيل، أو وقت العشي، أو أن المراد به هو الدهر، الدهر أو الزمن، ولعل هذا هو الراجح. قال والعصر، هذا القسم، جواب القسم، ما معنى جواب القسم؟ من يعرف؟ ايش معنى جواب القسم؟ معناه لماذا أقسم الله عز وجل؟ جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، يعني الألف واللام في الإنسان للجنس، جنس الناس في خسارة. وهنا ثلاث مؤكدات كما يبين علماء المعاني. القسم من المؤكدات، إن مؤكدة، اللام مؤكدة، فهذه ثلاث مؤكدات كلها تدل على أن جنس الإنسان في خسارة. استثنى الله عز وجل منهم من اتصف بهذه الصفات الأربع إلا الذين آمنوا. والإيمان كما تعلمون وسيأتي بإذن الله هو قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول واعتقاد وعمل، والاعتقاد هو العلم. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، إذا قلنا إن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، فلماذا عطف العمل الصالح على الإيمان؟ قال: عطفه من باب عطف الخاص على العام، وهذا لمزيد تأكيده، وأن أهميته لا تقل عن أهمية العام. فلهذا الأمر الأول الإيمان، وهو قول وعمل واعتقاد، والأمر الثاني العمل الصالح. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، قال بعض العلماء الحق هنا هو كتاب الله عز وجل، ومعنى ذلك أنهم يتواصون بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وتواصوا بالصبر، أيضا تواصوا بالصبر على طاعة الله وبالصبر على دعوتهم لله سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة التي هي قصيرة الكلمات لكن معانيها كبيرة. قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا الحديث الذي بينه عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأقواله، والمعروف بصحيح البخاري، قال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تقول شيئا يجب أن تتعلم، وقبل أن تفعل شيئا يجب أن تتعلم. واستدل البخاري رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفار الذنب أتى بعد معرفته وبعد علمه بلا إله إلا الله. هذه المسائل الأربع التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى، والتي قال إنه يجب علينا جميعا أن نتعلمها، وهي نحن بحاجة ماسة إليها. لا نستطيع أن ندعو الناس إلى الله، ولا أن نعمل بالعلم، ولا أن نعلم إلا إذا أدركنا هذه الأمور الأربع، وهي زاد لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. تقدم أن الإمام رحمه الله قبل أن يشرع في الأصول الثلاثة قدم بمقدمتين. المقدمة الأولى فيها أربع مسائل التي ذكرناها، والمقدمة الثالثة فيها ثلاث مسائل. لعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل الحديث عن هذه المسائل الثلاث، وهي من المقدمات وما بعدها في الدرس القادم بإذنه عز وجل. لكن هنا بعض التنبيهات إن شاء الله، لعل إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم يكون الدرس بعد صلاة العشاء مباشرة، حتى لا يقطع بين الأذان والإقامة ثم بعد العشاء، وأيضا يحدد بمدة ساعة كاملة بإذن الله عز وجل. أيضا حبذا أن تحرصوا على حفظ الأصول الثلاثة، لأن هذا الكتاب في غاية الأهمية أن نبدأ في حفظه، لأن سبحان الله يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: كنا ونحن صغار يقولون لنا لا تحفظون، افهموا ويكفي الفهم. يقول: فلما كبرنا في السن علمنا، أو كان من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا نحفظ هذا العلم، لأنها هي التي بقيت معنا. فالإنسان بحاجة إلى أن يكون لديه العديد من الأمور المعلومات التي يحفظها ويستوعبها، وخاصة كتاب مثل هذا هو كله مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو لم يتيسر الحفظ أثناء الدرس، يكون كل اثنين أو ثلاثة مع بعضهم البعض يحفظون هذا الكتاب، وفي نهاية هذه الدروس يكرمون بإذن الله عز وجل. إذا كان هناك بعض الأسئلة قبل أن نختم، تفضل. أي الصبر له ثلاث أقسام بيّنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. سؤال ثاني ولا نسأل؟ تفضل. لا طبعا كتاب ثلاثة الأصول، ولعل هذه فائدة مهمة، كتاب ثلاثة الأصول وغيرها من الكتب، الآن المكتبة مليئة بالكتب الكثيرة، وتجد مثلا شرح ثلاثة الأصول له شروحات عديدة، أنت لا تستطيع أن تقرأ هذه الشروحات كلها، ولا تستطيع أن تقرأ هذه الكتب كلها، فأنت بحاجة أن تنتخب، أن تأخذ بعض هذه الكتب وتستفيد منها. الشرح الذي سنعتمده هو مجموع هذه الكتب، سنقدم شرحا يجمع فيما بينها بإذن الله عز وجل، شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مختصر لكنه مفيد جدا، شرح الشيخ ابن عثيمين أيضا، شرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى أيضا، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. هذه أربعة شروح أعتقد الذي يأتي عليها تغنيه عن بقية الشروح، وهي كثيرة جدا في المكتبات. اللي فات شيء الآن فترة الاستدراك. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع والاسم، الاستمداد حكم الشارع. يعني أبطى من كذا ما فيه. ها في سؤال آخر سم وهي إلا المسائل، قلنا هي مسائل كل علم، المراد ما هي المسائل التي تندرج تحته، وقلنا إنها تندرج تحت أركان الإيمان الستة. معانا كنت ولا مضيع؟ طيب في أسئلة أخرى؟ طبعا المفروض الإخوان يأتون بأسئلة من الذين يتابعون في الإنترنت، لكن تأخروا علينا. طيب لعل اللي يتابعون في الإنترنت إن شاء الله يكون جلسة أخرى نجيب فيها على أسئلتهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله، وإن شاء الله كما ذكرنا أنه في الموعد المحدد ستة دروس، ونلتزم بالانتهاء من ثلاثة الأصول، لأن من المشاكل التي دائما نعانيها أن يعني أذكر الشيخ عبد الله بن جبرين غفر الله له ورحمه شرح كتاب منار السبيل في 15 سنة. فلو أردنا مثلا نشرح الأصول الثلاثة في سنة والقواعد الأربع في نصف سنة كتاب التوحيد، فالإنسان يعني يطلع تقاعد وهو لم ينتهي من شيء من كتب العلم. لكن نحن نقدم خلاصة، هذه الدروس هي عبارة عن مفاتيح لكم، ومن خلالها تنطلقون بإذن الله عز وجل في التوسع في هذا العلم. أيضا نحرص على أن لا يكون يعني هذا الدرس نهاية هذه الجلسة. العلماء كانوا يحضرون قبل الدرس، ثم بعد أن يعودوا إلى منازلهم يقوموا بتفريغ هذه المعلومات التي يأخذونها وتلخيصها وحفظها، ثم بعد ذلك تجد أن هناك استيعاب لهذه المعلومات. طيب، هذه وصلت أسئلة الإنترنت. ما هي أسهل طريقة لحفظ المتون؟ نحن قدمنا دورة علمية في هذا الجامع كانت بعنوان كيف تتلقى علم الشريعة، وأفردنا درسا خاصا بالحفظ، كيف يحفظ وآلية الحفظ وسريع الحفظ وبطيء الحفظ، وهي موجودة في موقع الإنترنت. يقول الكتاب الذي سيشرح أي نسخة هي الأفضل؟ النسخ اللي بين أيدينا جميعها مناسبة، وإذا كان في هناك تعليق أو استدراك في بعض النسخ سنبينه في وقته. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.